به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية، قصة آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا نعرف ماذا قدم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم للرسول صلوات ربي وسلامه عليه، رباه. وحينما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم دافع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما، ولكن حينما كان في سكرات موته أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان حوله أبو جهل وبعض مشركي قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عماه، قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، أي قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وكان أبو جهل ومن معه ما زالوا به يقولون له: أترغب عن دين عبد المطلب؟ أترغب عن دين عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عماه، قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. فما زالوا به يقولون له: أترغب عن دين عبد المطلب؟ حتى مات على الشرك. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على موت عمه على غير لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قصة آية. أبو طالب وعم النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مجاملة في مسألة الشرك، فهذا الذنب هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر. فالله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حكم الله عز وجل بأن أبو طالب من أصحاب الجحيم، لماذا؟ لأنه مات على الشرك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لعمه وأن يستغفر له، لماذا؟ لأنه مات على الشرك. حتى وإن قدم الإنسان أعمال إنسانية، حتى وإن قدم الإنسان ما قدم، إن مات على الشرك فمصيره جهنم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ثم انظروا إلى أثر الصحبة السيئة على أبي طالب التي ما زالت به حتى مات على الكفر والعياذ بالله. ثم هناك رسالة من هذه القصة لكل من يجعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنزل التي جعله الله عز وجل عليها، لكل من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويتوسل به ويسأله الرزق ويسأله الهداية ويسأله هذه الأمور التي ليست بيد إلا الله سبحانه وتعالى. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك الهداية لأعطاها لعمه الذي هو من أحب الناس إليه. من أجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قصة آية. به التصوير